ركب البعير ونام على الحصير وخصف نعله ورتق الثياب، أضاء الدنيا بسنته وأنقذ الأمة بشفاعته وملأ للمؤمنين براحته من حوضه الأكواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب، ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب، وكلما نبت من الأرض زرع أو أينع ثمر وطاب. أيها الإخوة المؤمنون، تلاوة قرآنية مباركة من الآية 25 وحتى الآية 46 من سورة فصلت، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وعليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها

ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن تنزيل من حكيم حميد. ما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين حقا وصدقا ويقينا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة فصلت من الآية 25 وحتى الآية 46، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، وكانت خير استهلال لنقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الأحد 6 من رمضان لعام 1442 من الهجرة، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة عبر أثير الإذاعة المصرية. رحم الله القائل: حتى وإن بدت السماء بعيدة إن الذي فوق السماء قريب، فارفع يديك إلى الإله مناجيا إن الجروح مع الدعاء تطيب. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد في 3:53 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، نبقى مع الدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واحفظ مصرنا واحفظ جيشنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان يا رب. نور الهدى في أحرف القرآن وتنافسوا في الخير ذكروا بالنصر فيه وذكروا أبناءكم وتذكروا بالنصر فيه وذكروا أبناءكم بالنصر في رمضان. وتوحدوا للصوم في إحساسكم وتوحدوا بالصوم في إحساسكم لنكون صفا محكم البنيان. إن الصيام إرادة نقوى بها والخير في الإنسان بالإنسان. اللهم اجعل شهر رمضان شهر خير وبركة علينا يا رب. رمضان قدومك أسعدنا ونداؤك أيقظ فرحتنا. أفراحك جاءت تغمرنا فتحت أبواب مساجدنا جبر الرحمن بخاطرنا والفرحة عمت أمتنا. رمضان قدومك أسعدنا. عادت بلقائك بهجتنا والمسجد عانق جبهتنا. عادت بلقائك بهجتنا والمسجد عانق جبهتنا. نشتاق القرب لخالقنا يا رب فحقق رغبتنا واكشف بجلالك كربتنا. وكما قد جدت بعودتنا لبيوتك فاقبل دعوتنا. أفراحك تسري في دمنا والله بحبك أكرمنا بصيام نهارك شرفنا وبنور قيامك علمنا لنراجع ما قد قدمنا لنعود إليه ليرحمنا يا رب بجاهك تقبلنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا يا خير من صلى وصام يا خير من دعا إلى الله بالمدينة المنورة أسكنك الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

وقدم لنا الدعاء والابتهال وأذان الفجر الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. في الختام أيها الإخوة، نشكر الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، مدحت سعد زغلول، وراني عبد الباسط. وشكرا للزميل محمد عماد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا تحياتي من أسرة المذيعين دكتور ياسر غياتي. شكرا للزملاء باستوديوهات الهواء، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والميكروفون يعود إلى الاستوديوهات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد السادس من شهر رمضان من عام 1442 من هجرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 18 من شهر أبريل من عام 2021 من الميلاد.